أمس قل بالأمس قلنا الثمرة بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة أين تظهر؟ راح أكرر لك الثمرة فأنت لا تحس بهذا فرد مطلب جديد، مطلب مال السابق أكرر لك إياه حتى أذكر الجواب عليه. الثمرة الأمسية هذه كانت أنه باختصار ماذا أبينها بصورة ماذا مختصرة، أن الثمرة هذه لو دخل شخص المسجد ورأى نجاسة في المسجد ولكنه لم يعتني وصلى، هذه الصلاة بناء على المقدمة الموصلة صحيحة، بناء على أن الواجب مطلق المقدمة فاسد. ليش؟ فرق شنو؟ فرق هذا أنه لما أدخل المسجد وأرى الإزالة، الإزالة شو تصير؟ واجب، واجب أهم واجب، مقدمتها شنو؟ ترك الصلاة. لكن يا ترك يا ترك الموصل إلى الإزالة، أما غير الموصل على رأس الفصول أقوله على هالفرضية، فالموصل الترك الموصل إلى الإزالة هو الواجب، هو معلومه. لما أجيب الصلاة يمكن أن تحصل الإزالة يوم، يمكن لا يمكن تحصل الإزالة، يعني لما أجيب الصلاة معناه أنه أنا في الحقيقة ما أريد أزيلا، ما أحب الإزالة. ولذلك قمت أصلي، فمعنى ذلك أنه ما يمكن التوصل إلى الإزالة، وإلا إذا كنت أريد أجيب الإزالة وكنت من أول أجيب، ليش أشرع بالصلاة؟ فلما أشرع بالصلاة معناه لا أقدر أجيب للإزالة ولا أنا هم أريد للإزالة، فحينئذ إذا الإزالة لا يمكن حصولها ولا أنا أريدها، فتركي لهذه الصلاة بعد ما راح يصير موصل علما للإزالة، الإزالة ما يمكن حصولها بعد وما أريدها. فإذا ترك الصلاة اللي قاعد أصليها ليس بموصل، فلا يكون واجبا، وترك الموصل هو الواجب فقط. فإذا ترك الصلاة لم يكن واجب، ففعل الصلاة ما يكون حرام منهي عنه. إذا ترك مواجب فعل مو منهي عنه، إذا فعل مو منع عليه إذا ما تقع فاسدة. هذا على رأي الفصول. أما على رأي الآخر الذي يقول مطلق المقدمة واجبة، تركي لهذا الصلاة شي يكون سواء كان موصل أو غير موصل هو واجب، ففعل الصلاة شي يصير، فحينئذ إذا الإزالة لا يمكن حصولها ولا أنا أريدها، فتركي لهذه الصلاة بعد ما راح يصير موصل علما للإزالة، الإزالة ما يمكن حصولها بعد وما أريدها. فإذا تركي الصلاة اللي قاعد أصليها ليس بموصل، فلا يكون واجبا، وترك الموصل والواجب فقط. فإذا ترك لها الصلاة لم يكن واجب، ففعل الصلاة ما يكون حرام منهي عنه. إذا ترك مواجب فعل مو منهي عنه، إذا فعل مو منهي عنه إذا ما تقع فاسدة. هذا على رأي الفصول. أما على رأي الآخر الذي يقول مطلق المقدمة واجبة، تركي لهذه الصلاة شي يكون سواء كان موصل أو غير موصل هو واجب. ففعل الصلاة شي يصير منهي عنه يقع فاسد، فالصلاة تقع فاسد على رأي الآخر وصحيحة على رأي صاحب الفصل. هذا حصية ما ذكرناه بالعنف. هسه اليوم شوف درسنا من الآن سوف يشرح. عليكم السلام. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بأن الصلاة هي فاسدة على كلا التقديرين. قال الصلاة هي فاسدة على كلا التقديرين. على كلا التقديرين يعني شنو؟ يعني سواء قلنا الترك الواجب هو الترك الموصل أو مطلق الترك، على كلا التقديرين هاي الصلاة فاسدة، فالثمرة باطلة. إذن ليش؟ يقول لأنه إذا قلنا مطلق الترك واجب، يعني قلنا مطلق المقدمة واجبة، فترك الصلاة دائما قلنا شي يصير واجب، ففعل الصلاة دائما شي يصير حرام، إذن دائما يصير فاسد على هالشق. هذا واضح الذي احتاج جديد الشيخ الأنصاري هنا. يقول ولو قلنا هذا الشق الثاني، بأن الترك الواجب هو خصوص الترك الموصل، هو خصوص الترك الموصل، فيصير الواجب ياهو الترك الموصل. نقيضة شي يصير؟ نقيضة، نقيضة يصير حرام. كل شيء إذا هو واجب نقيضة شي يصير؟ نقيضة حرام. نقيض الترك الموصل شنو نقيضه؟ نقيضه نقيضه هنا يكون ساعدني انت شويه بذهنك، بعد ذهنك انت يكون شويه ساعدني دي بعد زين تشغله. نقيض الترك الموصل ياهو، نقيض كل شيء رفعه، رفعه رفعه. فإذا عدنا إنسان نقيضة شنو شي يصير؟ لا إنسان. فهنا نجي إيش عدنا إحنا؟ الواجب ياهو ترك الصلاة، لكن يا ترك، ترك الصلاة الذي يوصل لك علما إلى الإزالة. نقيضة شنو؟ ترك الترك. إيش بعد يصير؟ ضيف له ترك عدم، ضيف له ماذا؟ ترك ترك الصلاة الموصل، ترك الترك الموصل يصير واجب، يصير حينئذ حرام، حرام بعد يصير. إذا الترك الموصل واجب نقيضة وهو ترك الترك الموصل، ترك الترك الموصل هو الواجب ياهو، الترك الموصل نقيضة شنو؟ عدم الترك الموصل، عدم الترك الموصل، هذا شي يصير حرام. فإذا صار هذا حرام حينئذ نأتي ونقول هذا عدم الترك الموصل بمن يتحقق؟ بمن يتحقق؟ هذا أنا أريد أن تساعدني به وتفكر لي أنه بمن يتحقق؟ يتحقق بأمرين. يعني إذا أريد الآن أترك، يا هو الذي أتركه، لمن أريد أن أترك؟ أترك الترك الموصل، الترك الذي يوصلني موصل علما، ترك الصلاة الذي يوصلني للإزالة، هذا الترك الصلاة الذي يوصلني للإزالة أريد أتركه، موشي ولا أريد أتركه شلون أتركه؟ لو أصلي موشي، لا ما أصلي لكن من دون أن أزيل أقدر أشرب سيجارة، يعني الترك المجرد. أكرر أقول من الأول، هو الواجب ياهو الترك الذي يوصل للإزالة، ترك الصلاة الذي يوصل للإزالة، على رأي صاحب الفصول هذا الواجب. نقيضة شي يصير تارك هذا الترك، هو الواجب الترك الموصل، نقيضة وهو عدم هذا الترك الموصل، عدم يصير حرام. عدم الترك الموصل بمن يصير؟ يصير بعد أمره، إذا أريد أن أترك الترك الموصل للصلاة، هذا الترك الموصل للصلاة العفو للإزالة، ترك للصلاة الموصل للإزالة، إذا أريد أتركه شلون أتركه؟ أنا بعد أنت يكون شغل قريب ذهنك، أنا بعد ما أقدر، لو أصلي، لو أنه أترك الصلاة لكن من دون أن أزيل أن أشرب سيجارة، ترك المجرد يعني، فراح يصير الصلاة بعد بالتالي إيش راح يصير؟ حرام، لأن ترك الترك بمن يصير؟ الذي هو حرام يصير بالصلاة أحد أفراده، يعني يصير حرام، فإذا صار حرام يصير فاسي، فإذا صار حرام يصير فاسي. لكن قد واحد يقول للشيخ الأنصاري أن الشيء إذا وجب نقيضة يصير حرام، أما لوازم نقيضة يصير حرام، هاي من جبتها؟ مو في موردنا الصلاة مو هي النقيض، هي لازم النقيض. يعني شنو؟ أحسنتم، الترك والنقيض، يعني بعبارة ايش عايز أقول؟ هو أصل الواجب ياهو، أنت خلي ذهنك أصل الواجب، ترك الصلاة الموصل للإزالة هذا الواجب، نقيض يصير حرام. نقيض شنو؟ نقيض شنو؟ عدم هذا الترك، هذا الواجب، عدم هذا الترك يصير هو الواجب، أي يصير هو الحرام. لكن قلت عدم هذا الترك لازمه شنو؟ عدم بمن يتحقق لازمه شنو؟ لا أصلي، لا أترك الصلاة وأشرب سيجارة من دون أن أزيله، هاي الصلاة مو هي نقيض الواجب. الواجب شنو هو؟ ترك الصلاة الموصل للإزالة، نقيض هذا هو ترك هالترك، يعني نقيض أمر عدمي، وأما الصلاة مو هي نقيض لهذا الواجب، هي لازم لها النقيض، والحرام هو نفس النقيض الواجب، مو لازم نقيضين. الحرام هو النقيض الواجب لا لازم نقيض الواجب. فش أجاب الشيخ الأنصاري؟ قال صحيح احنا قارين شنو ما ادري هناك منطق غير منطق نقيض كل شيء، صحيح مثل ما تقول، خلي كلمة عدم صحيح مثل ما تقول، فنقيض، فالواجب احنا في موردنا هو شنو الواجب؟ ترك الصلاة الموصل للإزالة، نقيضة يصير حرام، نقيضة شنو هو نقيضة؟ ترك هالترك مثل ما تقول. لكن لازم النقيض هم أيضا حرام، يعني حرمة النقيض تكفي لحرمة لازمه، هذا عيد أقوله، حرمة النقيض تكفي لحرمة ما هي من لوازم النقيض. وإلا شوف شو أقول لك، وإلا إذا حرمة النقيض ما تكفي لحرمة لازم النقيض يلزم. شوف الله شو يلزم، شوف شو يلزم. لو قلنا الواجب مو الترك الموصل، مطلق الترك، مطلق الترك، يعني خذنا بالرأي الآخر غير رأي صاحب الفصول، هناك الصلاة تقع فاسدة يا ولا؟ مش قلنا تقع فاسدة يا ولا؟ قلنا بلا إشكال تقع فاسدة، مع أنه الصلاة مو هي النقيض. ليش؟ لأن الواجب هو ياه الواجب ترك الصلاة، بعد مطلق أهم من أن يكون موصل أو غير موصل. نقيضة شنو؟ ترك هالترك. وترك ترك الصلاة بمن يتحقق بالصلاة، فالصلاة لازم للنقيض مو أنها عين النقيض، مع أنه قلنا هي حرام وفاسدة، فهذا معناه أنه يكفي لحرمة الشيء أن يكون ماذا؟ لازم النقيض، وإن لم يكون نفس النقيض، وإلا يلزم. إذا قلنا هذا ما يكفي يلزم، لو بنانا على أن ترك الصلاة موصل أو غير موصل واجب، لازم الصلاة ما تصير فاسدة. ليش لازم تصير الصلاة مو فاسدة؟ لأن نقيض ترك الصلاة ترك ترك الصلاة، فالحرام يصير ترك ترك الصلاة. ليش تقول نفس الصلاة تصير حرام وفاسدة؟ لابد غير من باب أنها لازم للنقيض، يعني لازم ترك ترك الصلاة والصلاة. فمعنى ذلك أنه يكفي لحرمة الشيء أن يكون من لوازم النقيض، وإن لم يكن عين النقيض، وفي موردنا هم يكفي. خلاص مطلب الشيخ الأنصاري ماذا؟ خلاص دورك أكررك إياه. احنا في الثمرة ايش قلنا؟ انت اول يكون تخلي نظرك الى الثمرة ثم بعدين الى جواب الشيخ. في الثمرة ايش قلنا؟ قلنا لو دخلنا المسجد ورأينا نجاسة، فلو ردت اصلي حينئذ نقول هذه الصلاة فاسدة وصحيحة على رأي الفصول صحيح. ليش؟ لأن إذا أريد أن أجيب من الصلاة بعدين في الإزالة، فترك للصلاة ما يكون موصل للإزالة، فما يكون واجب لأن هذا ترك غير موصل، ففعل الصلاة بعد ما يكون حرام. موجه صاحب الفصول حكي ولا الشيخ الأنصاري يجي يناقش إهنا يريد يقول لا، حتى على قولك تصير الصلاة فاسدة، حتى على قولك يا صاحب الفصول. ليش؟ لأن يقول لصاحب الفصول صحيح افترض ترك للصلاة الآن ليس بموصل علما للإزالة، لكن أنا أسألك هذا السؤال، هل الله عز وجل يقول لي تركك للصلاة الموصل للإزالة واجبا؟ هذا يقول لي بيه وما يقول لي بيه، يعني موجه لي شيخ طابي ولا الترك الموصل واجبون، يقول لي وما يقول لي؟ يقول لي هذا بلا أشكال، هذا شيخ طابي أكو في حقي، الترك لو كان موصلا الموصل واجبون. فإذا أقبلنا نقول لو كان الترك الموصل ترك الصلاة اللي بيوصل للإزالة واجب، نقيضة شي يصير؟ يصير حرام. بس نقيض ترك الصلاة الموصل للعذاب نقيضة شنو؟ لا تستعجل، خلي كلمة عدم أو خلي كلمة ترك. ترك هذا الترك الموصل يصير حرام، هذا بمن يتحقق؟ ترك هذا الترك الموصل بمن يتحقق؟ بأحد أمرين، يو بأن أصلي يو بأن أترك الصلاة من دون أن أزيلا، ترك المجردة. وهذه الصلاة التي هي أحد فردين، وإن لم تكن هي عين النقيض، عين النقيض علما، عين النقيض علما للواجب. والواجب هو شنو؟ الواجب قلنا الواجب شنو هو؟ هاي لا تنسى الواجب شنو قلنا هو؟ ترك الموصل. الصلاة وإن لم تكن نقيض للترك الموصل، لأن النقيض قلنا ترك الترك، لكن هي من لوازم ترك الترك. ويكفي في الحرمة أن يكون الشيء لو بنفسه نقيض لو من لوازم النقيض. وفي موردنا الصلاة وإن لم تكن بنفسها نقيض للواجب، لكنها من لوازم النقيض تصير حرام. وإلا إذا نريد نقول أن الحرام هو النقيض فقط، أما لازم النقيض ليس بحرام، فلازمه حتى لو قلنا الواجب هو الترك المطلق مو إلا الموصل. هناك ايش قلنا؟ الصلاة شو تصير بناء على ذاك؟ تصير فاسدة. على ذاك ميزان الصلاة تصير فاسدة. ليش؟ لأن إذا كان الواجب الترك المطلق نقيض يصير حرام، نقيضة شنو هو نقيضة؟ ترك الترك. دائما تضيف كلمة ترك، لا نفس الصلاة. الواجب هو ترك الصلاة، نقيضه مو نفس الصلاة، ترك ترك الصلاة. بل ترك ترك الصلاة بمن يتحقق؟ بأن أصلي. فالصلاة لازم لما هو النقيض لا عين النقيض. شلون هنا قلت الصلاة تصير حرام وفاسدة؟ لابد تبني معناه ليس عين النقيض، لازم النقيض، مع أنها ليست عين النقيض بل لازم النقيض، فشلون بتصير فاسدة وحرام؟ لابد من جهة ماذا؟ أنك تقول يكفي في الحرمة أن يكون الشيء من لوازم النقيض وإن لم يكن عين النقيض. وإذا قبلت هاي الحكاية هنا يكون تقبلها وين؟ هناك، هناك وين؟ يعني لو قلنا الواجب هو الترك الموصل قاعد أكرر بعد فنقيضة، وإن كان هو نقيضة شنو؟ ترك هذا الترك الموصل لا نفس الصلاة. الصلاة من لوازم النقيض، لكن يكفي في كون الصلاة من لوازم النقيض يكفي في أن تكون محرمة وفاسدة بالتالي. فإذا على كل التقدير سواء قلنا الواجب الترك الموصل يا لا مطلق الترك، على كل الرأي سواء صلاة فاسدة كبر ما أكون. هذا كلام الشيخ الأنصاري مطبق، وأورد وربما أورد على تفريع، والمورد هو منه الشيخ الأنصاري، على تفريع هذه الثمرة. تفريعها على من؟ فرعنا هذه الثمرة علينا على القول بأن الواجب مطلق المقدمة، وعلى القول بأن الواجب خصوص المقدمة الموصلة. على هذين القولين فرعنا هذه الثمرة، أنه صير الصلاة فاسدة على القول بأن الواجب مطلق المقدمة صحيحة إلى الواجب خصوص الموصلة. كيف أورد بهذا البيع بما حاصله؟ أن الشيخ الأنصاري أن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب. أن فعل الضد ياهو بعد إذا مستهم الشرح مالتي عبا أربعة تعرفها إن شاء الله. أن فعل الضد ياهو يعني فعل الصلاة وإن لم يكن نقيضا نقيض علما للترك الواجب. الترك الواجب هو ياهو الترك الواجب الترك الواجب يعني ترك الصلاة الموصل. ترك الموصل هو هذا الواجب. وإن لم يكن نقيضا للترك للترك الواجب أقول هذا الترك الواجب قلنا ياهو هو ترك الصلاة الموصل. أقول هذا ليش واجب من جاب باب واجب من ناحية مقدمة للإزالة مو قلنا خلالين سبعة هو قاعد يقول مقدمة الواجب وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب الذي هو واجب. هذا الترك واجب ليش مقدمة الواجب من باب المقدمة للإزالة. وإن لم يكن هذا فعل الضد نقيضا للترك الواجب بناء علامك على المقدمة الموصلة على المقدمة الموصلة الواجب ياهو الترك الموصل نقيضة ياهو موصلة ترك هذا الترك. يقول صحيح أنا خفتين ملتبه إلا أنه أنه ياهو إلا أنه إلا أنه ياهو إلا أنه فعل الضيد وهو الصلاة فعل الصلاة لازم وفرض هو نفس النقيض للترك الموصل لكن هو لازم المن للنقيض إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض. أقول كان المناسب كلمة أفراد يحذفها إلا أن النقيض ما له أفراد النقيض ما له أفراد مولانا النقيض دائما هو ماذا شيء واحد وهو شنو ترك خلي ترك ونقيض كل شيء جيبه خليه ترك والنقيض فدائما النقيض وتر وما له أفراد. فالصلاة نقول لازم من لوازم النقيض. النقيض شنو هو ترك ترك الصلاة فلازم للنقيض مو لازم لما هو من أفراد النقيض. ليش يابع الصلاة مو نفسها نقيض نقول هي لازم المال للنقيض. يقول ها حيث أن نقيض ذلك الترك الخاص. ترك الخاص شنو يعني الترك الخاص ترك الموصل للإزالة ترك الصلاة الموصل للإزالة ترك خاص. نقيضة شنو نقيضة نقيضة شنو هو رفعه يعني ترك عدمه هل ترك لعج رفعه عدمه. لكن هذا الترك الترك بمن يتحقق قل لي بمن يتحقق بأحد أمرين وهو أعم منين من الفعل والترك الآخر المجرد وهو ياهو وهو وهو وهو رفعه يعني رفعه وحيث أن نقيض ذلك الترك الخاص رفعه وهو يعني رفعه يعني اللي هو النقيض بعد يعني الترك ترك الترك وهو يعني النقيض يو تقول رفعه يو ترك الترك. أعم من الفعل فعل يعني يا فعل فعل الصلاة يعني وشنو والترك الآخر ترك الآخر بعد شنو يعني الترك غير الموصل مجرد يعني لأنه ترك الترك إنه يصير بينا الاثنين ترك ترك الموصل يصير يوم أنا أصلي يوم يعني أترك الصلاة أشرب جقارة ما أروح عزيلة فالصلاة شو راح تصير مو نفسها نقيض شو راح تصير لازم النقيض. لكن هذا يكفي وهذا يكفي يعني كون الصلاة لازم النقيض يكفي في إثبات الحرمة. حرمة من؟ حرمة الصلاة إذا صارت حرام خب عفاز بعد لأن حرمة العبادة يكون فسادها. وإلا يعني إذا هذا ما يكفي كون الصلاة من لوازم النقيض، إذا قلنا هذا ما يكفي حرمتها، شكلنا لازمه شنو؟ قلنا شنو يلزم؟ تتذكر أثناء الشرع قلنا شنو يلزم؟ تتذكر أثناء الشرع إيش قلنا؟ يلزم لو قلنا الواجب مو ترك الموصل، مطلق الترك الصلاة ما تصير بعد حرام فاسدة. ليش؟ لأن نقيض مطلق الترك ياهو مو الصلاة، ترك الترك، وترك الترك لازم الصلاة مو نفس الصلاة. لذلك يقول وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما، فعل يعني شرق الصلاة محرما فيما إذا كان الواجب ياهو، الواجب ياهو فيما إذا كان الترك المطلق واجبا. يعني على هيتشي لازم أن نقول الصلاة ليش؟ لأن الفعل أيضا الصلاة أيضا ليس نقيضا للترك، لأن الصلاة أمر وجودي ونقيض كل شيء قلنا شنو؟ رفعه تشيله يكون أمر وجود عدمي، يعني رفعه عدمه، لأنه يعني الفعل وهو الصلاة أمر وجودي ونقيض الترك، نقيض مطلق الترك ياهو، إنما هو رفعه، ورفعه بمن يصير رفع الترك يلازمه الصلاة، ترك ترك الصلاة يصير بمن لازمه الصلاة، ورفع الترك إنما يلازم الفعل، الفعل ياهو هو الصلاة مصداقا. يعني عالم الخارج في عالم الخارج يتعد ترك الترك ترك ترك الصلاة وهي الصلاة وليس عينه، لكن مو نسخه بين المصداق والخارج سنة واحد، أما مو هو نفسه وما له مصداق ثاني، مصداق ثاني ما عليه شو؟ لا ترك المطلق مو محمد السلام على هذا. فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، هاي الملازمة تكفي نقول أن كون الصلاة من لوازم النقيض يكفي، فكذلك تكفي في المقام، يعني في مقامنا الذي نقول بأن الواجب وترك الموصف غاية الأمر فرق فرق صغير أكو بناء على الترك الموصل، الواجب الترك الموصل، النقيض قلنا ياهو إذا تذكروا ترك ترك الموصل، كم فرد إلى هذا النقيض؟ كم لازم إلى اثنين؟ الصلاة والترك المجرد. أما بناء على أن الواجب مطلق الترك كم مصداق له؟ هذا مصداق واحد، لكن هذا ما يأثر خلاص بالتالي. لذلك يقول غاية الأمر إنما هو النقيض في مطلق الترك، لو بدينا على مطلق الترك أن الواجب مطلق الترك، إنما ينحصر مصداقه بلي إنما ينحصر في الفعل فقط. وأما النقيض للترك الخاص فله كم فرد؟ فله فردان، يعني الفعل وترك المجرد، لكن وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده، احنا الذي نحن بصدده شنو؟ هل نقول كون الشيء لازم نقل يكفي؟ هاي احكي عايزة ما تفرق سواء كان اللازم واحد او كان اثنين، خلص حاجي الشيخ الانصاري. بس اجي هاي العبارة اللي يشغل بيها، قال وهذا يكفي في إثبات الحرمة وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق، الترك المطلق يعني شنو الترك المطلق؟ الترك المطلق يعني موصل أو غير موصل، مطلق الترك. لكن ذيك القبلية شنو بالله أريدها؟ ذيك القبلية، القبلية شنو هي القبلية؟ وإلا لم يكن، وإلا لم يكن الفعل المطلق، هاي كلمة المطلق شنو؟ هاي ما لها معنى بعد، كلمة المطلق هنا أنا بعد ما لها معنى، هناك المطلق نجيب الترك المطلق لها معنى، يعني سواء موصل أو غير موصل. أما كلمة المطلق هنا الفعل المطلق نوصف الفعل بأنه مطلق، هاي بعد ما لها معنى، هي شنو قافية يعني إذا ما نجبنا إذا هما تكون نجيب ما لها معنى هذا، فإن كلمة المطلق لا وجه لها أبدا. أو بعدين لما تشوف شي يقول بعدين ورا سطر، شوف شي يقول، شوف شي يقول، يقول فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل، هاي مطلقة ما لها معنى، لمطلق الفعل ما أطلق لمطلق الفعل هنا ما لها معنى. هاي المطلقة ما لها معنى يكون تنشان، يقول لي الفعل يعني وش قالك بلا معنى هذه. فلذلك كلمة مطلق في موردين راح تصير شنو؟ زائدة ما لها معنى. اتفكر إذا شفت لها معنى قل لي بعدين. والحمد لله رب العالمين.